احنا خالدي مصر الصراحة مقدمة اقسامها ثلاثة دون شرعية يعني تقريبا وقفنا عند سيدنا وقفنا عند قوله في اصطلاح القدامى صفحة 20 الخطر التاسع من فوق وقوله في اصطلاح القدامى. طب وايه الوقفة الغريبة دي؟ خلصنا شرطه على ال اكيد أه. اكيد ان موقفنا انا معايا على طريق حمد ماجي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال وثالثا الى مجاز والى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل له يجري خطابا في اصطلاح قدمة أقسامها ثلاثة شرعية واللغوي والوضع والعرفي. قال وقوله في اصطلاح قدمة أي في اصطلاح متقدم وحاصل المراد أنه قيل في تعريف الحقيقة أيضا لأنها ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة بكسر الطاء أي الجماعة المخاطبة بذلك. أنا قلت لكم النزة بين الحقيقة والمجاز. نعم. فاكر؟ إيه النزة بين الحقيقة والمجاز؟ تباين من جهة المفهوم. صح، يعني إيه بقى الكلام ده؟ فاكر؟ بالنسبة لما في الذهن هما متباينة متغيرات. لأن حقيقة الحقيقة حقيقة غير حقيقة المجال. أما في الخارج متساوية لأن لنفس الأفراد هما هي نفس الأفراد. لأن الكلمة هي المنطلق بتاعها. كلمة واحدة. فأسد حقيقة في المفترس، مجاز في الشجاع. ففي الذهن الحقيقة شيء والمجاز شيء، لكن في الخارج أهوك أسد شيء واحد. ماشي. انا لما اقول رايت اسدا ممكن اقول رايت اسدا مفترسا يعني، او رايت اسدا يعني رجل شجاع. صح. طيب الحقيقه والمجاز من حيث هي حقيقه ومن حيث هي مجاز مفهومهم واحد وهم مختلف، لان الحقيقه استعمال اللفظ فيما وضع له اولا، والمجاز استعمال اللفظ وضع ثاني. ماشي. يبقى المفهوم ده غير مفهوم ده. ماشي. ده في الذهن هي متباينان مفهوما. طب في المطبق كلمة أسد ما هي حقيقة تارة ومجاز تارة، فهي اللي بيصدق عليها على سبيل المثال يعني إنها حقيقة، وهي اللي بيصدق عليها إنها مجاز برضه. يبقى الحقيقة والمجاز في الخارج شيء واحد زي الإنسان والناطق كده. فالإنسان والناطق مختلفان مفهوما متحدان مطبقا. كل ناطق إنسان في المطبق في الخارج، كل إنسان ناطق. لكن في الذهن الإنسان حيوان ناطق، والناطق يعني المفكر، والناطق جزء إنسان وجزء الشيء غيره بالضرورة. صح؟ ماشي ولا لسه؟ حاسس بتضحكي عليا خلاص. ايه اللي مفهوم؟ فما حتت ما تبقي فاهمه حاسس ايه اللي مفهوم؟ لا هي مفهومه مولانا بس يعني محتاجه بقى ما اتقلصتش. ما اعرفش بتاعها ما اتقلصتش ولا ايه، ما استقرتش. سالت عنها وفهمت. كانت خلاص الحمد لله. عارفه اللمبه اللي هي القلاوز، القلاوز عارفها اللي هي فيها حلزونه دي كده تركب كده، لما تقعدي تلف فيها تلف فيها تستقر بقى تتقلص. زي الفكره. ثم اذا مثلا لما يجيب لك واحد مثلا جات له فكره يقوم جايب لك لمبه نوره جنبه كده. ايوه هي قال وحاصل المراد ايوه انه قيل في تعريف معلش من هات الحته دي من الاول عشان انت بتجري وبيضحك عليا ماشي. وقوله في اصطلاح قدم اي في اصطلاح متقدم وحاصل المراد بيقول ايه بقى وثالثا كلام يعني ينقسم الى مجاز وحقيقه ومن ذاك في وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم ماشي قول وحاصل المراد انه قيل في تعريف الحقيقه ايضا بانها هو انا قلت لكم الفرق بين الحاصل والمحصل ايه مين يفكرني المحصل اجمال بعد تفصيل والحاصل تفصيل صح وحاصل المراد انه قيل في تعريف الحقيقه ايضا بانها ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبه بكسر الطاء اي الجماعه المخاطبه بذلك اللفظ لان عينته على ذلك المعنى بنفسه الحقيقه دي عرفيه يعني قيل في حد الحقيقة إن لو في جماعة توطأوا على إن لفظ معين يطلق فيفهم منه معنى معين فيطلق عليه حقيقة، بس في الحقيقة دي حقيقة عرفية. مردها إلى العرف يعني مش إلى اللغة. مش إلى أصل وضع اللغة. عايز تقول حاجة يا شيخ مصطفى؟ لا. بأن عينته على ذلك المعنى بنفسه. وإن لم يبقى على موضوعه اللغوي يعني حتى وإن فارق وخالف وباين أصل معناه الوضعي يطلق عليه حقيقة بس في الحالة دي حقيقة دي طارئة إنها حقيقة عرفية مش حقيقة وضعية كالصلاة في لسان الشرع للهيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير بس الصلاة في اللغة بيقول إنها الدعاء بخير خصوص الدعاء بخير مش مطلق الدعاء لكن في الشرع الشرع خلى ليها معنى شرعي وهو هذه الهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم واحنا ارتضينا هذا في استعمالاتنا فبقت حقيقه شرعيه وحقيقه عرفيه مخالفه للحقيقه اللغويه اعم منها لان الدعاء جزء الصلاه مش كل الصلاه فده مثال مثال تاني والدابه الموضوعه في العرف لذات الاربع طبعا انت كسرتها عشان معطوفه على الصلاه كالصلاه والدابه كالحمال فإنه لم يبقى على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض الإنسان دابة لغة لأن الدابة لغة موضوع حقيقة لكل ما يدب على الأرض فيصدق على الإنسان وأعزكم الله على البهيمة ثم إن الاستعمال العرفي خصصها بما كان يدب على الأرض من البهائم من ذوات الأربع فيبقى هنا برضه مقدم على لسه التقديم ده هيجيله بس هو بيدي أمثلة للي حصل فيه مخالفة لأصل الوضع اللغوي بالارتضاء العرفي اتفضل قال ثم إن الحقيقة تنقسم باعتبار الواضع إلى ثلاثة أقسام. طيب. وقد ذكرها الناظم بقوله أقسامها ثلاثة شرعية. طيب نعمل كده يعني سؤال يسير ويعني اختبر بيه بس إيه؟ إحنا قلناه مرارا وتكرارا. بس نختبر بيه بس ايه مدى تفكركم بيقول هنا الحقيقة تنقسم إلى حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. السؤال للشيخ أحمد عبد الحق، فين المقسم وفين الأقسام؟ الحقيقة مقسم. طيب واللغوي والشرعي والعرفي أقسام. أقسام. إيه النسبة بين الأقسام وبين المقسم؟ النسبة بين الكلي بين الأقسام وبين المقسم إيه النسبة يا علا؟ وجه. مش بعد بره. مطلق. بعد كل ده وجهي. عموم خص مطلق. هو أعم وهم أخص. مطلقة. مش وجهي. وجهي يعني مجتمعين في مادة وكل واحد منهم منفرد في أخرى. طب والعلاقة بين الأقسام بعضها وبعض؟ تباين. تباين. كويس. ده يا شيخ مصطفى من باب تقسيم الكل إلى أجزائه ولا الكلي إلى جزئياته؟ من باب تقسيم الكل إلى جزئياته. من باب تقسيم إيه؟ كلي. الكلي إلى جزئياته. وما الضابط في هذا؟ أن يصح حمل كل فرد من أفراد الأقسام على المقسم. العكس. أن يصح حمل المقسم على كل فرد من أفراد. صح. حمل يعني هيبقى خبر مخبر به. فنقدر نقول الشرعي الحقيقة الشرعية، الشرعية حقيقة، اللغوية حقيقة. نقدر نخلي كلمة حقيقة دي خبر. خبر. ماشي كده يا مولانا؟ ماشي. ده انا كنت بسأل السؤال عن مكسوف. طبعا ايه؟ مفيش داعي للكذوب. قول يا شيخ. أي فهي تنقسم إلى حقيقة شرعية ولغوية وعرفية. فالحقيقة الشرعية هي ما وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة. أحيانا تلاقوا يقول لك مثلا معنى الكلمة لغة وعرفا. عرفا دي يعني اصطلاحا، لأن الاصطلاح عرف خاص. واللغوية وهي ما وضعها. فالحقيقة الشرعية ما وضعها الشارع، يبقى الواضع في الشرعية الشارع، زي الاصطلح كده. الشارع هو الاصطلح، هذا الاصطلاح الخاص. زي الرك على النجس، في حين انه في اللغة على مطلق المستقدر، أعم من أن يكون نجسا. تمام. واللغوية كالصلاة للعبادة المخصوصة. واللغوية وهي ما وضعها واضع اللغة كالأسد للحيوان المفترس. كويس. مع معلوم يعني مش مطلق حيوان مفترس. الحيوان المفترس هنا ألف واللام للعهد. العهد الذهني. نعم. وإلا فإن الدب حيوان مفترس. الأسد مش موضوع للدب، الأسد موضوع لحيوان مفترس مخصوص. فالألف واللام هنا دي متعلقة بالنهل المخصوص يعني. اللي هو الذي يزأر هذا. نعم. هو بيقول الأسد موضوع الحيوان المفترس. اه. ألف واللام هنا للجنس ولا للعهد؟ للعهد. لأنه ما يصحش تكون للجنس، لو كانت للجنس يبقى الأسد موضوع لجنس الحيوان المفترس، يعني موضوع للدب، موضوع للنمر، موضوع وده مش حقيقة. الأسد موضوع لصنف خاص أو لنوع خاص، عشان أكون أدق، لنوع خاص من المفترسات. وهو ذلك الزائر. فالالف واللام هنا للعهد الذهني مش الذكري، لان مفيش ما تلقش ذكر. قال والعرفية وهي ما وضعها اهل العرف. وهي ما وضعها اهل العرف اللي هم اهل الاصطلاح يعني، اللي هم ممكن تارة يكونوا النحاة، تارة يكونوا الاصوليين، تارة يكونوا الطهاة، تارة يكونوا الحائكين، تارة يكونوا يعني كل فئة تصطلح على معنى معين للفظ، مفيش معنى ويتخبوا به مع بعض. زي ما كان المثال المشهور بتاع ايه لما دايما اضربه بتاع الدبوس. انت فعلا من الطلاب المحاضرين. الدبوس في اللغة في الاصطلاح عند التربية غيره عند الطهاة، غيره عند المحاربين. فعند الطهاة الدبوس هو ورش الفرخ. وعامل التردية اللي هو الشيء اللي هو المدبب ده اللي هو رأس صغير، وعند المحاربين أداة حربية كده ليها أشكال متعددة، شفتها أنا في المتحف الحربي من الأشكال بتاعتها تشوفوها في الأفلام أحيانا، اللي هو عطايا كده وفي آخرها كورة فيها رؤوس مدببة يمسكها المحارب عامل كده في الخصم بتاعه خالط لحم وعظم، ده اسمه دبوس. فما كل أصحاب يعني كل طائفة من دول تتخاطب مع بعض بيها، الطاهي يقول للمساعد بتاعه اديني دبوس يا ابني ما ينفعش يديله الدبوس ده، وكذلك الخياط ما ينفعش يقول اديني دبوس يقوم واحد مديله الورك، ولا المحارب اديني دبوس ومن اول الورك يحارب بيه ياخد بالك. فالاستعمال على طول يخلي استعمال في السياق المخصوص ده يخلي التبادر أمارة الإرادة وأمارة الحقيقة سواء كانت عرفية أو لغوية، تبادر إلى الذهن تبادر وأمارة الحقيقة يا ست علم تحفظيها، أمارة يعني علامة، علامة يعني ممكن ما تبقاش حقيقة لأن طالما علامة ممكن تتخلف، هي أمارة مجرد أمارة كده مشيرة. قال والعرفية وهي ما وضعها أهل العرف فنقلت من معناها اللغوي إلى غيره بحيث هجر الأول. وبعدين ابن دقيق العيد يقول في كتابه إحكام الأحكام ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره على البال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى. نكتب هذه القاعدة ممكن؟ ما كان ألزم للشيء ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره على البال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى. ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره على البال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى. إن أنا لو دلوقتي سمعت لفظة ما واللفظة دي ليها لوازم ماشي، زي مثلا كلمة أسد من لوازم واللازم معناه أنه لا ينفك، اللزوم هو عدم الانفكاك، فمن لوازم الأسد الشجاعة، من لوازم الأسد مثلا رائحة الفم الكريهة، فلما أصف واحد بأنه شجاع أو أسمع أن فلان شجاع هل أفهم منها أنه أسمع واحد بيوصف أنه أسد هل أفهم منها أنه شجاع ولا أن رائحة فمه كريهة؟ شجاع. ليه؟ لأن الشجاعة ألزم للأسد من رائحة الفم الكريهة. طب أنا عرفت منين إن الشجاعة ألزم؟ ما يمكن رائحة الفم هي اللي ألزم. قال لك سرعة قدرها على البال. فما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى قدوره على البال، فهو أسبق لغيره في الخطور على البال. كان أقرب إلى خطوره على البال عند إطلاق اللفظ أسد فكان الحمل عليه أول، لما فلان أسد يعني شجاع فأحمله على المعنى الأقرب المعنى الألزم أرجح وأولى من أن أنا أحمله على المعنى الأقل لزوما والأقل والأبطأ في الخطور على الماء. تمام يا شيخ؟ ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره على البال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى. قال فنقلت من معناها اللغوي إلى غيره بحيث هجر الأول وهي إلا أن لا تكون من قوم مخصوصين أو تكون فالأولى تسمى نحن عندنا عيني واحد انتقلت مش عارف على فين فين احنا ما نشقول ده وهي ما وضعها أهل العرف اللي هي العرفية فنقلت من معناها اللغوي إلى غيره لو كان عرف عام عرف خاص عرف عام يعني الناس كلها تتعامل بيه أو عرف خاص يعني أهل طمع أو طيفة أو حرفة أو فن بحيث هجر الأول اللي هو المعنى اللغة بيتنسى نعم وهي إما ألا تكون من قوم مخصوصين يعني كل الناس بتتعامل بيها زي إيه الألواظة دي كل المصريين بيتعاملوا بيها أهو مش من قوم مخصوصين ماشي أو تكون من قوم مخصوصين زي المثل بتاع الدبوس ده والطغاة والتلزية والمحاربين فالأولى تسمى العرفية العامة تمام فالأولى تسمى العرفية العامة وغلبت العرفية يعني حقيقة عرفية عامة أصل في عرفية عامة في المنطق هناك عندهم في المواجهات دي حاجة تانية مش كده؟ وغلبت العرفية عند الإطلاق عليها كالدابة لذات الأربع بعد أن كانت في اللغة لكل ما يدب على الأرض كما مر لأنها مشتقة من الدبيب فخصها العرف ببعضها تمام واضح أظن ولا في حاجة يا سيد أحمد كلام واضح والثانية التي من قوم مخصوصين تسمى العرفية الخاصة في عرفية خاصة في المنطق برضه في الموجهات في القضايا الموجهة القضايا الموجهة البسيطة والقضايا الموجهة المركبة مش موضوعنا يعني بس بالشيء بالشقي والكلام فالعرفية الخاصة العامة هناك بسيطة ولا العرفية الخاصة مركبة؟ كالجوهر والعرب عند المتكلمين الجوهر لما تسمعها تفهم منها الشيء النفيس والعرب الشيء الزائد مثلا لكن في خصوص الاصطلاح الجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره كلام يعني الكلام والرفع والنصب والجر للنحاة فإن لكل واحد منها معنى خاص معنى خاصا في اللغة هذا صفة معنى ومعنى اسم مؤخر منصوب فإن معنى خاصا لكل واحد منهم ونقله أهل العرف الخاص إلى معنى مصطلح إلى معنى مصطلح عليه عندهم يبقى الاصطلاح هو اتفاق طائفة اصطلاح الخاص يعني اتفاق طائفة مخصوصة على معنى معين لفظ معين ينصرف الذهن إليه عند إطلاق اللفظ ماشي؟ ماشي الشيء؟ نعم نقف هنا بقى والله تعالى على وأعلم صلى الله عليه سيدنا محمد ولما أنهى الكلام على الحقيقة وحدها وأقسامها شرع يتكلم على المجاز فقال يبقى ده أولنا إن شاء الله المرة القادمة عشان سيدنا الشيخ قضيته برضه ما يتأخرش عشان مش برضه ما يتأخرش